يقول بارك الله فيكم: إذا كان الظل في الجنة هل هناك شمس؟ أين يكون الظل؟ ولذلك قلنا في الجنة ليست هناك شمس، لكن مواقف الحشر فيه تعرفون أنه أول موقف الذي فيه الناس يغرقون في عرقهم فيستشفعون ويشفعون يطلبون الشفاعة، فهناك تكون الشمس على قدر ميل كما جاء. أما بعدها الصراط وكذلك الموقف الذي فيه ظلمة الناس يذهبون بنورهم فيه وقال انظرونا نقتبس من نور، أي مواقف هذه كلها. أما في الجنة فليست هناك شمس كما جاء في الروايات، ولذلك قال النووي رحمه الله أنه يعني في تحت الشجرة، وليس المقصود منه هناك ظل أو شمس أو شمس أو ظل، لكن إذا كان الشمس فإذن الظل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هي كتب مصطلح الحديث التي يتدرج في دراستها طالب العلم؟ إذا كان طالب العلم يفهم متخرج من الثانوية العامة أو المتوسطة العامة، فهناك كتب ألفت، وأنا محسن الظن كثير وهو بالحقيقة واقع الأمر من علماء هذه المملكة الذين أخرجهم الله لإقامة دين الله، فالشيخ بن عثيمين له مختصر مصطلح، خذها واشربها واحضمها احفظها، ثم بعد ذلك خذ شرح نزهة النظر، شرح نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله نزهة النظر، وبعد ذلك إذا كنت تفهم فخذ مجمع كتب المصطلح تدريب الراوي. تدريب الراوي جمع أشياء مهمة من الكتب العليا أيضا، فإذا فهمت هذا فقد حيز لك أصول الاصطلاح مصطلح السنة إن شاء الله. نعم، لكن لا تفهم بنفسك، لا بد أن يكون من يعني يفهمك، إذا أشكل عليك فكثير من المسائل تشكل فتتفاهم، وفوق كل ذي علم عليم قد تجد فيما بينك بعضهم يكون الحمد لله أكثر علما. أيهما الأفضل للمسافر، صلاة راتبة الفريضة أم تركها أفضل؟ أنا أقول لك بارك الله فيكم، أنت تذكر الحديث أن العبد إذا سافر ومرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا ما كان يعمل في صحيحا مقيما، فإذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي الرواتب، لا تصلي الرواتب، لكن لا تظن أن ركعتين وراءها حرام عليك، صلي النوافل العامة، هذه كتبت لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب إذا كان مسافرا، وكان إذا كان أراد أن يصلي الفريضة نزل، بعد الفريضة ما كان يصلي الرواتب لكنه يصلي على راحلته صلى الله عليه وسلم أينما توجهت به راحلته، فأكثر من الصلاة في الحرمين وخاصة في مكة 100,000 سنة من النوافل العامة، لا تصلي الرواتب لكنك تصلي النوافل العامة كثيرة. ما حكم من يقال له نتحاكم إلى شرع الله فيقول ما أريد شرع الله أريد حكم قبلي حكم قبلي نتحاكم؟ هذا لا يشك في كفر هذا الرجل إن كان يعني قاله متعمدا وبكل تعقل، لكن يقال له فكر ماذا قلت، لأنك قلت كلمة كفر، هذا كلمة كفر لا شك فيه ولا يشك فيه، قد حكم العلماء، لكنه يتفاهم معه إذا كان في الحقيقة لا يرضى، فإذا كان هناك حاكم الإسلامي فيحاسبه حساب أصول الإسلام يقتل، يستتاب إلا يقتل. أما إذا كنت أنت مثله لا يجوز لك أن تقيم عليه شيئا من بدعوى أنه كافر مرتد أقتله، لا يجوز لك. محرم غسل بالصابون فيه ما رايحة نسيانا، ليس عليه شيء إن شاء الله، ولم يرد أخضر الطيب، إنما يجب عليه أن يغسل إذا كان قد دخل المرحاض وكذا، ولو كانت فيها رائحة قليلة إن شاء الله تذهب مع الماء لأن بدونه لا يصلح. أما إذا حصل كما كان يقول شيخنا الهلالي رحمه الله يقول لو كان الحج، سبحان الله دائما كان يقول لو كان الحج عند الغربيين لأوجدوا كل شيء لا يخالف فيه، حتى يوجدوا صابون ليست فيها رائحة في مكة مطلقا، يقول كذا كان يقول، قال لأوجدوا صابون ليست فيها رائحة لأهل مكة. نعم، فموجود هذا موجود، فتحروا. أنا دخلت يوم في الحمام هذا ما شاء الله وجدت أنه الشامبو ليس فيها رائحة، ما شاء الله.